أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نور النبي يا رب يا سيدنا الحسين بدأ يا عم يا رب الله أكبر الله أكبر مدد يا بركة نرضى عليك يا صالح الحال يا رب يا نور النبي الله يا دي التجلي والنور Thank you. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا كرم يا بركة حدوه صلى على النبي الذي بعثنا حوله ليريهم من آياتنا. يا سيدنا يا سيدنا Yeah. ثم عرضنا لكم الكعوب Come on, الشارع كده. كان رباني والله. صلى على النبي صلى على النبي علم يا شيخ والله يا معلم وعلى المصاب يا سيدنا الفجير نور على نور واحد أهدتم فرحنا Thank you. حركتك والله عليك مننا يا نور اللهم صل على حضرة حبيب النبي صل على النبي صل اللهم صل على النبي ما مرض عليه ثاني والنبي يا سبحانك الله يرضى عليك الله يا سيدي يا سيدي أعوذ بك من شر ما أعوذ بك من شر ما اللهم صل على حضرة النبي. الى يوم القيامة. كيف تجلي يا حاج؟ تجلي لا يا حاج والله. مع الحاكم يا رب. الله يزيدك. الله يزيدك. ما يحرمناش منك يا رب. يا رب. يا النبي. يا رب عجل لنا يا رب الفرج. اللهم ارنا اياتك في روسيا. تجلي بحضورك والله. الله يرضى عليك بدك طول العمر. وكل حاجة نرضى عليها. اللهم صل على حضرة حبيب النبي. تمام انت عليك. عندما يوجهك يا كريم انا بحب الناس. يا صلاة النبي. وَاعْبُدِ اللَّهَ اللهم صل على حضرة حبيب النبي. الله الله. اللهم صل على النبي. ليلة بركة والله يا ابو نصر. ليلة بركة والله. ليلة بركة يا ابو نصر والله بحضور الشيخ مصطفى اسماعيل. الله الله الله الله الله الله.